بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في مسند الإمام أحمد إلى حديث سلمة ابن المحبق رضي الله عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نوفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند سلمة ابن المحبق: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب بن شداد، حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير قال حدثني نحاز بن جدي الحنفي عن سنان بن سلمة أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالخدور فأكفئت يوم خيبر وكان فيها لحوم حمر الناس. حدثنا عبد الصمد، حدثنا هشام وهمام عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق. محبق، احنا عندنا محبق ايه لابد، لأن يتغير المعنى. اسم الفاعل هو المدح، واسم المفعول هو الذم. كنت في شكلها محبقا. ها؟ لا، محبق عندنا بالكسر هو صحيح. عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببيت بفنائه قربة معلقة فسسقاء فقيل إنها ميتة، قال: ذكاة الأديم دباغه. ذكاة الأديم دباغه، يعني شبه الدباغ بالذكاء، شبه الدباغ بالذكاء. الذكاء تحل الحي، والدباغ يحل الميت بالنسبة للجلد. نعم. حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قطن قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغها طهورها أو ذكاتها. حدثنا واكيع قال حدثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة عن سلمة المحبق هذا، فقال أبي: هذا خطأ. شوف العلل كيف، إنما هو الحسن عن حطان عن عبادة بن الصامت، لكن الحسن أخطأ فيها. ومن وقال الأثرم: سألت الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: حديث منكر، وقال: خطأ، ساقه في غير مساق، هو مشهور ومحفوظ من حديث عبادة. ثم عاد يأتونك الخبر صحيح، قالوا: إنما هذا الحديث الفضل عن الحسن عن قبيصة عن سلمة أن رجلا وقع على جارية امرأته، وهو سيأتي، فيكون هذا دخل خط في خط، هذا حديث عباد المشهور. نعم. حدثنا أبو النضر، حدثنا المبارك عن الحسن عن سلمة بن المحبق قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يواقع جارية امرأته، قال: إن أكرهها فهي حرة ولها عليه مثلها، وإن طاوعته فهي آمته ولها عليه مثلها. لكن هذا كما قال الخطابي: لا أعلم أحد يقول به، وهذا هو الظاهر. وقال البيهقي: حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به، دليل أنه إن كان ثبت فهو منسوخ بما جاء في الحدود. وقال أشعث: بلغني أن هذا كان قبل الحدود. لذلك سبحان الله العظيم ما يروى إلا الحديث اللي عليه العمل. طريقة مالك رحمه الله في الموطأ ما يروي إلا الحديث اللي عليه العمل. نعم. حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي ثم النميري قال حدثني حبيب بن عبد الله يعني أباه قال: سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي يحدث عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. يعني إذا كان ما يلحق في سفرة مشقة يصم رمضان في أي مكان حتى لو كان مسافر. يقول هنا: إذا كان صاحب أحمال يسافر بها وفي رفاهية وفي رغد ما فيه مشقة عليه يصوم رمضان في سفرة ولا في أي مكان. نعم. حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن النحاز الحنفي أن سنان بن سلمة أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلحوم حمر الناس يوم خيبر وهي في القدور فأكفئت. نعم. حديث خبيصة بن مخارق رضي الله عنه. حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان عن التيمي عن أبي عثمان عن النهدي عن قبيصة بن مخارق قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذر عورتك الأقربين انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها ثم نادى أو قال يا آل عبدي منافاه يا آل عبدي منافاه إني نذير إن مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فجعل ينادي وقال يهتف يا صباحاه. قال ابن أبي عدي في هذا الحديث عن قبيصة بن مخارق أو وهب بن عمرو وهو خطأ، إنما هو زهير بن عمرو، فلما أخطأ تركت وهب بن عمرو. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني عوف قال حدثني حيان قال حدثني قطر بن قبيصة عن أبيه قبيصة بن مخارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم العيافة والطيرة والترق من الجبت. قال العيافة من الزجر والترق من الخط. نعم. عيافة من الزجر، من زجر الطير، نوع من التكهن وعلم الغيب والتشاؤم، والطيرة والطرق اللي هو من الخط، كلها من الجبت من الطاغوت، ومنه الحصى، وهذه كلها كانت معروفة في الجاهلية. العرب سبحان الله لهم قصص كثيرة في العيافة. يوم خرج امرؤ القيس من قيصر راجع معه الكتيبة بينتصر لمقتل أبيه، شاف الحمار عير ويوم أقبلوا عليه ربض. شوف المنظر هذا كذا عند العرب، المنظر هذا يبرمجونه على يعني أحوالهم. فقال امرؤ القيس سيموت العير، يعني هو نفسه، وفعلا لبسوه القبة هذه ومات. بس يوم شاف الحمار يوم مرهم ربض، قال مات العير. كذا طريقته، أي شيء يشوفونه طائر حاجة شيء يشوفونها يربطونها بأحوالهم ويتشامون بها أو يتطيرون بها أو يحاولون استشفاف المستقبل بها، كلها من الشيطان. لكن العرب بارعين فيها العيافة هذه، حتى أحيان صغار أطفال صغار لهم قصص كثيرة. أطفال صغار يشوف له الطائر يشوف له عصفور يشوف له أي حركة في الكون ويربطها بما يحصل للجيش المار، أو كثيرا ما تقع سبحان الله فتنة لهم. هو علم عندهم، العيافة يعتبرون علم، ومشهورين بني أسد أنهم عافة، وإذا شافوا مجروح إذا شافوا كذا إذا شافوا أي شيء قدام. والقيافة، القيافة عاد علم اللي هو معرفة الأثر، والريافة اللي هي معرفة أماكن الماء من على سطح الأرض استنباط الماء، وغيرها كثير. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق الهلالي. هو إذن هلالي من عامر بن صعصع، واللي قابله هذلي بن المحبق، هذا مشهور بحديث هذا حديث الحمالة، هذا في مسلم وغيره. نعم. تحملت بحمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. الحمالة يتحمل ديات بين قومه وبين ناس آخرين حتى يسقط الحرب عنهم، هذه من أعمال السادة صلح، هي في الأصل كفالة لكنها اختصت بكفالة الديات. إذا كانت كفالة ديات تكون حمالة، وإذا كانت كفالة أموال تكون كفالة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، وقال نؤديها عنك ونخرجها من نعم صدقة، وقال مرة ونخرجها إذا جاءتنا الصدقة أو إذا جاء نعم الصدقة، وقال يا قبيصة إن المسألة لا تصلح، وقال مرة حرمت إلا في ثلاث، رجل تحمل بحمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك. بين الغاية، الحمالة إذا أداها خلاص يمسك، ما يجوز له المسألة إذا أدى الحمالة. نعم. ورجل أصابته حاجة وفاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، وقال مرة رجل أصابته فاقة أو حاجة حتى يشهد له أو يتكلم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أنه قد أصابته حاجة أو فاقة إلا قد حلت له المسألة، فيسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا بالعيش ثم يمسك. نعم هذا الغاية حتى يصيب قوام شيء يقيمه من العيش أو سداد. والثالث ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله وحلت له المسألة فيسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، وما كان سوى ذلك من مسألة سحت. ما سوى الثلاثة سحت. صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث كرز بن علقمة الخزاعي رضي الله عنه. حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن كرز بن علقمة الخزاعي قال قال رجل يا رسول الله هل الإسلام من منتهى؟ قال أيما أهل بيت. وقال في موضع آخر قال نعم أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. قال ثم مه. قال ثم تقع الفتن كأنها الظلل. قال كلا والله إن شاء الله. قال بلى والذي نفسي بيده. ثم تعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقرئ على سفيان قال الزهري أساود صبا. قال سفيان الحية السوداء تنصب أي ترتفع. ما تكون تنصب أجل، إذا كان ترتفع تنصب أو ترتفع ثم تنصب. هنا الأسود هو الصل الأسود الحية، شبههم بالحيات يضرب بعضهم رقاب بعض. هذا حديث كرز بن علقمة الخزاعي. الإسلام سينتشر وسيدخل الله كل بيت مدر ووبر، ثم بعد ذلك تكون فتن. فقال الصحابي كلا والله إن شاء الله، يعني إن شاء الله ما تأتي الفتن. قالوا بلى. ثم تعودون أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. هنا في فائدة في الصحابي نفسه، قال أسلم يوم الفتح وعمر طويلا وعمي في آخر عمره، وهو الذي أعاد معالم الحرم. يعني خزاعة من أعلم الناس بمكة، هم كانوا ولاة مكة قبل قريش، هو الذي جدد معالم الحرم على طريقة على معالم إبراهيم عليه السلام، وسكن المدينة، وكان ينزل بعد ذلك في عسقلان في فلسطين. وجاء أن المشركين استأجروه حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، فاقتفى أثره وكان من أحسن القافة حتى انتهى إلى غار ثور، فرأى نسج العنكبوت على الباب الغار، فقال إلى ها هنا انتهى أثره، ثم لا أدري أخذ يمينا أو شمالا أو صعد الجبل، اختفى الأثر. الشاهد أنه هو اللي يجدد معالم الحرم. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن كرز بن علقمة الخزاعي قال قال أعرابي يا رسول الله هل الإسلام من منتهى؟ قال نعم أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله عز وجل بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. قال ثم ماذا يا رسول الله؟ قال ثم تقع فتن كأنها الظلل. فقال أعرابي كلا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده لتعودن فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي حدثنا عبد الواحد بن قيس قال حدثنا عروة بن الزبير عن كرز الخزاعي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله هل لهذا الأمر من منتهى؟ قال نعم، فمن أراد الله به خيرا من أعجم أو عرب أدخله عليهم، ثم تقع فتن كالظلل يعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. عندنا تعودون. تعودون بالتاء صحيح. نعم. تعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأفضل الناس يومئذ مؤمن معتزل في شعب من الشعاب يتقي ربه تبارك وتعالى ويدع الناس من شره. شوف قال يومئذ، فالاعتزال التام أكثر ما يكون في وقت الدماء. اللي يعتزل في شعب من الشعاب أكثر ما يكون وقت الدماء، وما قبل ذلك يحاول. نعم. قال أبي وحدثني محمد بن مصعب القرقساني بالضمتين القرقساني هكذا القرقساني بمثل حديث أبي المغيرة، إلا أنه قال كرز بن حبيش الخزاعي. هو كرز بن علقمة، فإما أن يكون وهم وإلا يكون اسم جد له. نعم. إذن هذا الأول هذلي، والثاني هلالي عامري، والثالث خزاعي، والرابع مزني رضي الله عنهم. نعم. حديث عامر المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هلال بن عامر المزني عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى على بغلة وعليه برد أحمر، قال ورجل من أهل بدر بين يديه يعبر عنه، قال فجئت حتى أدخلت يدي بين قدمه وشراكه، قال فجعلت أعجب من بردها. عليه الصلاة والسلام يده باردة ورجله. هذا أبو جحيفة يقول يوم وضعت يده على رأسي أحسست بردها وطيبها، كذلك قدم. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا شيخ من بني فزارة عن هلال بن عمرو المزني عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على بغلة شهباء وعلي يعبر عنه. يعبر يعني يوصل صوته، يبلغ فقط، ليس يفسر أو يترجم، لكن يرفع صوته. هو المجمل في الأول مفسر هنا. نعم. حديث أبي المعلى رضي الله عنه حدثنا أبو الوليد هشام قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن ابن أبي المعلى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال إن رجلا خيره ربه عز وجل بين أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش فيها يأكل من الدنيا ما شاء أن يأكل منها وبين لقاء ربه عز وجل، فاختار لقاء ربه. قال فبكى أبو بكر. قال فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من هذا الشيخ أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صالحا خيره ربه تبارك وتعالى بين الدنيا وبين لقاء ربه تبارك وتعالى فاختار لقاء ربه عز وجل، وكان أبو بكر أعلمهم وكان أبو بكر أعلمهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر بل نفديك بأموالنا وأبنائنا أو بآبائنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس أحد أمن علينا في صحبته وذات يده من ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة، ولكن ود وإخاء إيمان مرتين، وإن صاحبكم الله عز وجل. الله المستعان. هذه الخطبة المشهورة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. أبو المعلى هذا أنصاري. نعم. حديث سلامة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه حدثنا ابن هذا الجعفي، الجعفي من قبائل اليمن، هذا نزل في الكوفة ووفد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عليه عنه. قبيلة الجعفي أو جعفي ابن كذا العشيرة، هذا من أهل اليمن. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن عقمة عن سلمة بن يزيد الجعفي قال انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلنا يا رسول الله إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقر الضيف وتفعل وتفعل، هلكت في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال لا. قال قلنا فإنها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال الوائدة والمؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها. أطفال المشركين مختلف فيهم، شوف الأحاديث متعارضة فيهم، ولذلك الأفضل الكف عنهم بالنسبة لحكمهم في الآخرة. قال ابن عباس هنا من أدلة أنهم ليسوا في النار، قال أطفال المشركين في الجنة، من زعم أنهم في النار فقد كذب أي أخطأ. ثم قال وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، قال مدفونة. معروف أن أهل النار ما يسألون. وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإذا كان يعذب لا يعذب العاقل بكونه لم تبلغ الدعاء، هذا عاد ليس من كلام ابن عباس، من كلامهم هم. وذكر هنا شيء، المقصود أن نكف عن أطفال المشركين حكمهم في الآخرة كما قال ابن عباس نفسه، لا يزال الناس بخير ما تكلموا في الولدان وفي القدر وفي النجوم. أما الوائدة صحيح، الوائدة في النار في الجاهلية إلا إذا أدركت الإسلام. وشوف سبحان الله، هذه امرأة وتأيد هي بنفسها، يعني دائما يأيدون الرجال، هذه امرأة الأم هذه وأدت بنتها، يا سبحان الله الجهل. نعم. حديث عاصم بن عمر رضي الله عنه حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا بكر بن مضر قال حدثني موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن عاصم بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر بن الخطاب ثم ارتجعها. أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة أخته ثم ارتجعها، هذا مروي أن عليه الصلاة والسلام طلقها طلقة وراجعها. يقول هنا في ترجمته ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عاصم بن عمر أمة أنصارية، هذا اللي في الموطأ أخذت جدته تخاصمت هي وعمر عند أبي بكر فقال دعها. شو اسم جدته؟ الشموس. الشموس معناها النفور. وأمه اسمها جميلة بنت عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح هم سمن على جده. يقول هنا وكان من أحسن الناس خلقا وخلقا وكان عبد الله بن عمر يقول أنا وأخي عاصم لا نغتاب الناس. وقال عبد الله بن عمر وهذه شهادة له قال ما رأيت أحد من الناس إلا ولا بد أن يتكلم ببعض ما لا يريد إلا عاصم بن عمر يعني ضابط النفس سبحان الله. وكان طوالا جسيما حتى أن ذراعه يزيد نحو شبر وهو جد عمر بن عبد العزيز لأمه لأن أم عمر بن عبد العزيز هي أم عاصم بنت عاصم هذا. مات بالربذة سنة 70 أو 73 رضي الله عنه. هذا من أفاضل ابن عمر. نعم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق آلة أما الظهار ما يفعله. وهنا قال في يدل على التطليق هذا جمع الطرق. دخل عمر على حفصة وتبكي في مسألة الإيلاء فقال لعله طلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان قد طلقك ثم راجعك من أجلي إنه في إثبات إن كان طلق فيم الله لإن كان طلقك يعني مرة ثانية لكن لم تك كلمة أبدا. وفي حديث آخر عند الحاكم إن جبريل أتاه وقال يا محمد طلقت حفصة وهي صوامة قوامة وهي زوجتك في الدنيا فراجعها زوجتك في الجنة فراجعها وإلى آخره. نعم. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إسحاق بن عيسى هو ابن الطباع قال حدثنا جرير يعني ابن حازم عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن شريح قال سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك وامشي إلي أهرول إليك أهرول إليك. نعم. حديث جرهة الأسلمي رضي الله عنه هذا أيضا من أسلم من قبائل الحجاز أسلم سالمها الله قال وكان من أهل الصفة ويكنى أبا عبد الرحمن وعداده في أهل البصرة والصحيح أنه في أهل المدينة وشهد الحديبية هو من أهل الشجرة وأكل بشماله مرة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كل باليمين فقال إنها مصابة فنفث عليها فما شكا حتى مات. أشهر حديث الجرهد هو هذا الحديث حديث الفخذ إذا قيل جرهد يذكر حديث الفخذ. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه فقال أما علمت أن الفخذ عورة؟ في لفظ قال غط الفخذ وفي أحاديث ذكرها هنا كلها تجمع على أن الفخذ عورة. نعم. حدثنا سفيان عن ابن النضر عن زرعة بن مسلم بن جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جرهدا في المسجد وعليه بردة قد انكشف فخذه فقال الفخذ عورة. حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد قال أخبرني آل جرهد عن جرهد قال الفخذ عورة. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي الزناد عن ابن جرهد عن أبيه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا كاشف فخذي فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطيها فإنها من العورة. نعم. حدثنا أبو عامر قال حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد الأسلمي أنه سمع أباه جرهدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فاخذ المرء المسلم عورة. حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرني مالك عن أبي النضر عن زرعة بن جرهد الأسلمي عن أبيه وكان من أصحاب الصفة قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى فخذي منكشفة فقال خمر عليك أما علمت أن الفخذ عورة. حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن جرهد جده ونفر من أسلم سواه ذوي رضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على جرهد وفخذ جرهد مكشوفة في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جرهد غطي فخذك فإن يا جرهد الفخذ عورة الفخذ عورة. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو الزناد عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن جده جرهد قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي قال غطي فإن الفخذ عورة. البخاري ذكر في أول كتاب الطهارة قال حديث الجرهد أشهر وحديث أنس أسند، لكن حديث أنس ليس مثل هذا، هذا واضح صحيح وصريح. وشو حديث أنس اللي يقول أنه أسند يعني سند أحسن؟ إيه يعني أمكان رديف أبي طلحة في الطريق إلى خيبر، يقول كنت رديف أبي طلحة وكان أحيانا الجمل يكون جنب الجمل، وإن فخذي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حتى لو خرجت فخذة من ركوب غير مقصودة، مو مثل هذا، هذا معناه غير مقصود، يعني انكشفت عليه بردة وانكشفت هو في المسجد، ومع ذلك قال غطي فإن الفخذ عورة، هذا أوضح وأصرح، ولذلك أكثر العلماء على هذا عورة. وإن المرأة الجارية هنا قال الجارية والولد إذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته، هذا أيضا واضح وجلي. وحديث آخر عن علي قال لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، هذه كلها تدل على ترجيح أن الفخذ عورة. وأما مسألة أنه كان جاه عثمان وقد انكشف فخذه ومتكي في بيته، أو مسألة أن ركب الناقة وانكشف فخذه، ما يعارض هذا، ليس في قوة. نعم. حديث اللجلاج رضي الله عنه. اللجلاج. نعم. حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا خالد بن اللجلاج أن أباه حدثه قال بينما نحن في السوق إذ مرت امرأة تحمل صبية فثار الناس وثرت معهم، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لها من أبو هذا؟ فسكتت، فقال من أبو هذا؟ فسكتت، فقال شاب بحذائها يا رسول الله إنها حديثة السن حديثة عهد بخزية، وإنها لن تخبرك وأنا أبوه يا رسول الله. فالتفت إلى من عنده كأنه يسألهم عنه، فقالوا ما علمنا إلا خيرا أو نحو ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصنت؟ قال نعم. فأمر برجمه فذهبنا فحفرنا له حتى أمكننا ورميناه بالحجارة حتى هدأ، ثم رجعنا إلى مجالسنا. فبينما نحن كذلك إذا أنا بشيخ نسأل عن الفتى، فقمنا إليه فأخذنا بتلابيبه فجئنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله إن هذا جاء يسأل عن الخبيث. فقال مه لهو أطيب عند الله ريحا من المسك. قال فذهبنا فأعناه على غسله وحنوطه وتكفينه وحفرنا له، ولا أدري أذكر الصلاة أم لا. إن صح هذا يكون زيادة في من رجم إلا إذا كان هو نفس ماعز، لكن قال هنا محمد بن عبد الله بن علاثة مختلف فيه، ويكتب حديثه ولا يحتج به، ويأتي بالمعضلات عن الأثبات، ولا يحل ذكره في الكتب إلا على جهة القدح، وله مناكير عن أوزاعي خاصة، وثق بن معين، وثق بن سعد قال كان ثقة إن شاء الله، وبن عدي قال حسن حديث وأرجو أنه لا بأس به. في الإشكال فقط فيه في محمد بن عبد الله بن علاثة، وهذا الحديث أخرج أبو داود والنسائي طبراني والبيهقي البخاري في التاريخ الكبير، الله أعلم. على كل حال ما في يعني نكاره، اعترف الزاني والمرأة بكر. وفيه أن الزاني يرجم ولو كان تائب، وريحه أطيب عند الله من ريح المسك كما قال هنا. نعم. حديث أبي عبس رضي الله عنه. حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت يزيد بن أبي مريم قال لحقني عباية بن رافع بن خديج وأنا رائح إلى المسجد إلى الجمعة ماشيا وهو راك، قال أبشر فإني سمعت أبا عبس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله عز وجل حرمهما الله عز وجل على النار. الحمد لله. هذا أبو عبس أنصاري أو شهيد بدر وما بعدها بدري، وهو أحد من قتل كعب بن أشرف، كان هو وأبو بردة يكسران أصنام بني حارثة حين أسلم، مات سنة 34 عن 70 سنة. وهذا فيه سعة أن كلمة في سبيل الله لا ليست خاصة بالقتال، بل هذا رايح للمسجد إلى الجمعة ماشي أو راكب وهذا ماشي، فقال ذكر له الحديث هذا، فيدل على إن شاء الله أن هذه كلها تعم حتى اللي يذهبون للجمعة. نعم. حديث أعرابي رضي الله عنه: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا أبو هلال عن حميد بن هلال العدوي سمعه منه عن أبي قتادة عن الأعرابي الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره أيسره. لأن الأيسر بتداوم عليه، إذا شقيت على نفسك انقطعت، لكن إذا أخذت الأمور بالمداومة تأخذ الأيسر إلى أن تداوم عليه. نعم. حديث رجل عن أبيه رضي الله عنه: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني أبو النضر عن رجل كان قديما من بني تميم، كان في عهد عثمان رجل يخبر عن أبيه أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اكتب لي كتابا أن لا أؤاخذ بجريرة غيري. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لك ولكل مسلم. له لكل مسلم، ما يؤاخذ أحد بجريرة غيره. نعم. حديث مجمع بن يزيد رضي الله عنه: حدثنا حدثنا الأنصاري هذا، حدثنا مكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عمرو بن دينار أن هشام بن يحيى أخبره أن عكرمة بن سلامة بن أخبره أن أخوين من بني المغيرة لقيا مجمع بن يزيد الأنصاري فقال: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أشهد. قال ما عندك إني؟ قال: أشهد أن عندنا إني أشهد. نعم. فقال: إني أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. فقال الحالف: أي أخي، قد علمت أنك مقضي لك وقد حلفت، فاجعل أسطوانا دون جداري. ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة. قال ابن جريج: قال عمرو: أنا نظرت إلى ذلك. يكون الجار المقضي عليه قد حلف أن لا يضع خشبة على جداره، فلما سمع الحديث استطاب الآخر، قال: أنا حلفت، اجعل أسطوان يعني أعمدة دون جداري وضع الخشب عليها. نعم. حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى أخبره أن عكرمة بن سلامة بن ربيعة أخبره أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما، يعني حلف بالعتق، أعتق أحدهما حلف بالعتق، أن لا يغرز خشبا في جداره، فلقي مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالا كثيرا فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره. فقال الحالف: أي أخي، قد علمت أنك مقضي لك علي وقد حلفت، فاجعل أسطوانا دون جداري. فعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة. فقال لي عمر: فأنا نظرت إلى ذلك. هذا كان يقوي أنه وجوب، لأن مالك يقول إن هذا على استحباب. نعم. حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يزيد بن عياض عن يزيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية عن مجمع بن يزيد بن جارية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين. نعم. حديث رجل رضي الله عنه: حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم قال حدثنا زائدة وقال حدثنا السائب بن حبيش عن أبي الشماخ الأزدي عن ابن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى معاوية فدخل عليه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي من أمر الناس ثم أغلق بابه دون المسكين أو المظلوم أو ذي الحاجة، أغلق الله عز وجل دونه أبواب رحمته عند حاجته وفقره أفقر ما يكون إليه. هذا يعم الولي الأمر الأكبر ويعم كل من ولي، لأن من هنا من صيغ العموم، الموظفين والمدراء وغيرهم، كل من ولي، والقضاء والشرط أصحاب الشرط وغيرهم. من ولي من أمر الناس ثم أغلق بابه، تولى الأمر ثم أغلق الباب، ما يدخل إليه بسهولة، دون المسكين والمظلوم ذوي الحاجة أغلق الله عنه باب رحمته أفقر ما يكون إليه، نعوذ بالله، وعيد شديد. الله المستعان. نعم. حديث رجل رضي الله عنه: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الشريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نادى رجل من أهل الشام يوم الصفين: أفيكم أويس القرني؟ قالوا: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من خير التابعين أويس القرني رحمة الله عليه، كان رجل صالح. هو اللي أمر من وجده أن يستغفر له. لكلمة يقول الحق لا يترك لك صديق، قول الحق لا يترك لك صديق. أكثر الصداقات تنشأ بسبب المجاملات، ولذلك هو كان معتزل عن الناس، يعبد الله ومعتزل، ما يجدونه بسهولة، خاصة بعد ما قال عمر استغفر لي هرب من الناس. ولها أخبار كثيرة موجودة في الحلية وفي غيرها. نعم. بس مشارك في صفين ولا كيف؟ اه لا أفيكم أويس؟ قالوا نعم. نادى رجل من الشام، يمكن يسأل يمنيين فقط، يعني يقول منكم أويس. اللي يظهر أنه ما شارك في صفين، هذا معروف عنه أنه ما شارك، لكن يمكن المقصود هل هو من قبيلتكم. نعم. حديث معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقة ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه، فقال: أرى صداق نسائها ولها الميراث وعليه العدة. فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى. رضي الله. في واحد إن شاعر جاي يلقي قصيدة عند واحد من الخلفاء ويتغزل في محبوبته اسمها بوزع، قال: وقف وقف لا تكمل قصيدة، هذا اسم جني، والله ما ذكرتها لوحدي إلا خفت. بوزع، لكن هذه رضي الله عنها بروع متواشق، تلقاه مسماتنا على البيئة اللي حوله. معقل بن سنان الأشجعي رضي الله تعالى عنه، مرت معنا ترجمته: إذا ما غدا نحو البقيع مرجلا، كان رجل وسيم، وهذا سبحان الله اللي قتل في الحرة. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال عبد الله: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب قال: شهد عندي نفر من أهل البصرة منهم الحسن بن أبي الحسن عن معقل بن سنان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحتجم 18 فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. 18 ليلة من رمضان، 18 يوم من رمضان، كان في النهار. نعم. حديث بهيسة عن أبيها رضي الله عنها: حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس بن الحسن عن منظور بن سيار بن منظور الفزاري عن أبيه عن بهيسة عن أبيها قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت بينه وبين قميصه، قال: فقلت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قلت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: قلت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك. الثانية الملح عندنا. ملح. إيه. قال في الأصول الماء، والمثبت من جميع المصادر اللي خرجت الحديث الملح. الماء والملح. الماء ما يمنع والملح ما يمنع، زهيد والناس ينتفعون به. وما أنا دخلت بينه وبين قميصه، يعني أدخلت يدي. قال هنا يعني تأكد من خاتم النبوة. هذا أحسن تفسير له. إنما أدخل يده. تبعت الإكران كله. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا كهمس قال سمعت سيار بن منظور الفزاري قال حدثني أبي عن بهيسة قالت استأذن أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فذكر معناه. حدثني يزيد قال حدثنا كهمس قال حدثني سيار بن منظور الفزاري عن أبيه عن بهيسة قالت استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يدنو منه والتزمه. هذا دليل. نعم. ثم قال يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. ثم قال يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. قال يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل الخير خير لك. قال فانتهى قوله إلى الماء والملح. قال وكان ذلك الرجل لا يمنع شيئا وإن قل. لا يمنع شيئا وإن قل، وإن كان قليل عنده. أن تفعل الخير خير لك. نعم. حديث ابن الرسيم عن أبيه رضي الله عنه حدثنا عبد الله وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن الحارث التيمي عن يحيى بن غسان التيمي عن ابن الرسيم عن أبيه أنه قال وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن الظروف. قال ثم قدمنا عليه فقلنا إن أرضنا أرض وخمة. قال فقال اشربوا فيما شئتم من شاء أوكى سقاءه على إثم. اشربوا فيما شئتم وانتبهوا من شاء أوكى سقاءه على إثم. يقول عن يحيى بن غسان هذا إن كان من أهل هجر وكان فقيها، والأراضي الزراعية تكون وخمة دائم وينفعهم هذا الشيء النبيذ وأمثاله، لكن يتأكدون من الخمر، نعم ثقيلة تصير. حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم أبو زيد عن يحيى بن عبد الله التيمي عن يحيى بن غسان التيمي عن أبيه قال كان أبي في الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس فنهاهم عن هذه الأوعية. قال فاتخمنا ثم أتيناه العام المقبل. قال فقلنا يا رسول الله إنك نهيتنا عن هذه الأوعية فاتخمنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا فمن شاء أوكى سقاءه على إثم. إذن النبيذ ينفعهم في تهضيم الطعام وخاصة في الأراضي الثقيلة الوخيمة مثل اللي فيها مياه وفيها عيون، الأحسن مشهور بالعيون مو مثل الأراضي الخفيفة المياه هذه. سبحان الله كل شيء مقابل شيء في الدنيا، إذا كانت الأرض زراعية وفيها مياه يفسد هواها وتكون ثقيلة، وإذا كانت أرض نظيفة وجيدة الهواء يكون ما فيها مياه. نعم. حديث عبيدة بن عمرو رضي الله عنه حدثنا عثمان بن محمد وسمعته أنا من عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا سعيد بن خثيم الهلالي قال سمعت ربعية بن عياض قالت سمعت جدي عبيدة بن عمرو الكلابي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأسبغ الوضوء. قال وكانت ربعية إذا توضأت أسبغت الوضوء رضي الله عنه. هذول بني عامر الهلالي والكلابي، كلابهم زعماءهم. حديث جدي طلحة الأيامي رضي الله عنه حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا ليث عن طلحة عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق بمرة هكذا. قال القذال السالفة العنق، يمسح رأسه لين وصل آخر أول الرقبة، يعني معناه يستوفي الرأس، ليس كما يقول بعض الفقهاء يكفي الربع أو يكفي الثلث، مسح رأسه لين مقدمة العنق من وراء ثم رجع. هذا فيه دليل على استيفاء العنق، لكن يقولون أن جده يعني مشكوك في صحبته، وهذا لأنه هذا الحديث طلحة بن مصرف عن أبي عن جده هو اللي فيه مسألة جمع المضمض والاستنشاق في غرفة واحدة، التفريق فيه حديث التفريق بين المضمض والاستنشاق. يقولون هنا قال مسدد حدث به يحيى الأنصاري القطان فأنكره، وسمعت أحمد يقول إن ابن عيينة كان ينكره ويقول إيش هذا طلحة عن أبي عن جده، وسألت عبد الرحمن المهدي عن اسم جده فقال عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو كانت له صحبة، أثبت عبد الرحمن المهدي. وبمعين يقول المحدثون يقولون جد طلحة رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل بيته يقولون ليست له صحبة. أهل بيته. وقال في التهذيب في ترجمة كعب بن عمر جد طلحة، إن كان هو جد طلحة بن مصرف فقد رجح جماعة أنه كعب بن عمر. على كل حال المراد والله أعلم ليس الاستيفاء في الرقبة، المراد الوصول إلى أول مقدم العنق، يعني استيفاء الشعر فقط. نعم. حديث الحارث بن حسان البكري رضي الله عنه حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن الحارث بن حسان البكري قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وبلال قائم بين يديه متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رايات سود، وسألت ما هذه الرايات؟ فقالوا عمرو بن العاص قدم من غزاه. هذا اللي أمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها أبو بكر وعمر. هذا الحارث بن حسان البكري، وفيه أن الرايات في الغالب تكون سود. يقول هنا له قصة، وكان يسكن البادية، وكان في البادية الرجل إذا عرس لا يخرج أيام، فقيل له في ذلك، فقال إن امرأة تمنعني من صلاة الغداء في جماعة امرأة سوء، رضي الله عنه. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا سلام أبو المنذر عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن الحارث بن حسان قال مررت بعجوز بالربذة منقطع بها من بني تميم، قال فقالت أين تريدون؟ قال فقلت نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فاحملوني معكم فإن لي إليه حاجة. قال فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس وإذا راية سوداء تخفق، فقلت ما شأن الناس اليوم؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن أبعث عمرو بن العاص وجها. قال فقلت يا رسول الله إن رأيت أن تجعل الدهن حجازا بيننا وبين بني تميم فافعل، فإنها كانت لنا مرة. قال فاستوفزت العجوز وأخذت الحمية، فقالت يا رسول الله أين تضطر مضرك؟ يعني تميم من مضر، وهذول من ربيعة الجناح الثاني من عدنان. قالت إذا أعطيتهم الدهنة أين تضطر مضر؟ وين يروحون؟ هذا اللي شايلها معه محسن إليه. هذا حديث قيلة، هو نفسه حديث قيلة، اسمها قيلة، ولها قصة طويلة تأتي إن شاء الله في مسندها، هذا جزء منها. نعم. قلت يا رسول الله حملت هذه ولا أشعر أنها كائنة لي خصمة. قال قلت أعوذ بالله أن أكون كما قال الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال الأول؟ قال على الخبير سقط يقول سلام هذا أحمق. يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هيه استطعمه الحديث. قال إن عادا أرسل وافدهم قيلا فنزل على معاوية بن بكر شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جرادتان، فانطلق حتى أتى جبال مهرة، فقال اللهم إني لم آتي لأسير أفاديه ولا لمريض فأداويه، فاسقي عبدك ما كنت ساقيه، واسقي معاوية بن بكر شهرا يشكر له الخمر التي شربها عنده. قال فمرت سحابات سود فنودي أن خذها رمادا رمددا لا تذر من عاد أحدا. قال أبو وائل فبلغني أن ما أرسل عليه من الريح كقدر ما يجري في الخاتم. يقول صرت أنا مثل أعوذ بالله أن أكون مثل هذا وافد عاد. وافد عاد أرسلوه قيل اسمه، فنزل على معاوية بن بكر اللي هو جد قبيلة من العرب الآن شهر كامل، وتغنيه الجرادتين. ولذلك عبد الله بن جدعان كان عنده أمتين مغنيتين وسماها الجرادتين على جرادتي عاد مشهورات، وبعدين وهبها لأمية بن أبي الصلت، فانطلق حتى أتى جبال مهرة هذه اللي في جنوب الجزيرة، واستسقى الاستسقى هذا، وقال أسقي معاوية بن بكر بعد أعوذ بالله. فأرسل الله لهم سحابات سود، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه. نودي أن خذها رمادا رمددا لا تذر من عاد أحد. يقول عاد أبو وائل بلغني أنه ما أرسل عليه من الريح إلا بقدر الخاتم فقط، يعني فتحة الخاتم وأهلكتهم، وهم كانوا لم يخلق مثلها في البلاد، كانوا يقولون من أشد منا قوة. شوف سبحان الله ابن آدم مضاعفة. هذا حديث قيلة. من هذا سلام اللي يقول هذا أحمق؟ سلام أبو المنذر الخبير سقط، يعني يقول كلمة ما تصلح أمام النبي صلى الله عليه وسلم، تقول على الخبير سقط، معنى أحمق جاهل، يعني ليس ذم للصحابي، يعني معناه جاهل، جاهل بمقام النبوة. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدهنة بينكم ما أعطيها أحد، كان قد كتب له أمر أن يكتب له أن الدهنة لبني بكر، فقالت العجوز لا. القصة طويلة وفيها فوائد عظيمة، إن شاء الله تأتي في مسند قيلة. نعم.

الوحشانة في الأرض اللي مستوحش تونسة، هذا صدق. نعم. وإن سبك رجل بشيء يعلمه فيك وأنت تعلم فيه نحوه فلا تسبه، فيكون أجره لك ووزره عليه، وما سر أذنك أن تسمعه فاعمل به، وما ساء أذنك أن تسمعه فاجتنبه. إياكم ما يعتذر منه، الشيء اللي يسوءك أن تسمعه أنبه من البداية حتى لا تضطر للاعتذار، والشيء اللي يسرك افعله. نعم. حديث الصحارى العبدي رضي الله عنه، هذا من عبد القيس العبدي، إذا قالوا العرب العبدي يقصدون بن عبد القيس، وهم من بكر بن وائل، وهم أهل هجر الأحساء. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن عبد الرحمن بن الصحارى العبدي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل فيقال: من بقي من بني فلان؟ قال: فعرفت حين قال قبائل أنها العرب، لأن العجم تنسب إلى قراها. لذلك عمر كان ينهى عن هذا، يوم جوه العراق قال وش اسمك أنت؟ قال: فلان الكوفي وفلان البصري، عجم أنتم أهل السواد، انتسبوا إلى أهلكم، كل واحد ينتسب لأهله، العجم هي اللي تنتسب إلى قراها. سبحان الله، وتتعصب القراها أكثر من أهلها. الحين تجد اللي فيهم عجمة وفيهم حضارة يتعصبون البلدانهم أكثر من قبائلهم ومن أهلهم. لذلك الانتساب لأهلك هو الأصل، بدون عصبية ولا شيء، كنت تنتسب لأهلك. شوف الصحابي لما قال من بقي من بني فلان، عرف أنهم عرب، لأن العجم ما يقولون بني فلان، يقولون أهل الديرة الفلانية. الله المستعان. في خسف بقبائل، قبائل كاملة، حتى يقال من بقي من آل فلان. نعم. حدثنا سليمان بن داود الطيالسي قال: وحدثنا الضحاك بن يسار قال: حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: حدثنا عبد الرحمن بن الصحراني لعبدي عن أبيه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لي في جرة أن تبيذ فيها، فرخص لي فيها أو أذن لي فيها. أهل الحسن مرة ما يناسبهم إلا النبيذ، هذا أرض مخيمة، والشام والعراق. الشام استأذن عمر في الطلاء، الطلاء وشو يطبخون النبيذ هذا لين يروح الثلثين، يبقى الثلث، ثم إذا أخذته كذا يتمطط ثقيل مرة، يتمطط. قالوا العمر هذا هو الطلاء، شرب منه قال يشرب منه. أرضه مخيمة، إذا ما شربوا هذا ما يتهضم الأكل، ثقيلة مرة وبيئة. هذا الشام والعراق، وهذا سبحان الله العظيم فيها خيرات وفيها مقابل. ولذلك عمر قال: بيت في ركبة خير من 10 أبيات في الشام. ركبة ما فيها ماء ولا فيها زراعة، لكنها أرض طيبة وهواها طيب، ما تحتاج لهذا كله، تهضم بسرعة يعني. نعم. حديث سبرة بن أبي فاكه رضي الله عنه، هذا يقول أنه أسدي من أسد بن خزيمة، وقيل أنه مخزومي، لكن الصحيح أنه أسدي ويعد في الكوفيين. نعم. حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا أبو عقيل عن الثقفي عبد الله بن عقيل، حدثنا موسى بن المسيب أخبرني سالم بن أبي الجعد عن سبرة بن أبي فاكه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. أطرقه؟ إيه، أطرق جمع طرق، لكن جمع قلة. بأطرقه، شوف الطرق الثلاثة: الإسلام والهجرة والجهاد، هذه أخطر طرق يقف عندك الشيطان فيها. نعم. يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ قال: فعصاه فأسلم. هذا أول خطوة يوسوس له. صحيح، ترى الانتقال من دين لدين يعني صعب، إلا من وفقه الله عز وجل، دينك ودين آبائك ودين أهلك ودين كذا. مثل الآن النصراني إذا أراد الإسلام يجد مشقة، لكن الله يوفق. الشيعي إذا أراد السنة أهله وأعمامه يحاربونه، يعني معناه بينتزع منهم، فالشيطان يضخم هذه عليه جدا، أو اللي أهله تبليغ أو غيره، ما يمكن إلا بتوفيق، كما قال تعالى إلا الذين صبروا، وقال عن أهل الكتاب يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. الانتقال هذا صعب، هذا هو شيء، انتقال من دين إلى دين، من الباطل إلى الحق، إذا عصاه أسلم قعد له في الطريق الثاني. نعم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، في الطول، كمثل الفرس في الطول، أحسن عليك، الطول الحبل. يقول المهاجر، يقول تترك أرضك وسماءك وأهلك وعشيرتك ومرباك. المهاجر يقول مثل الفرس في الطول، هذا من كلام الشيطان، المقصود أنك المقيد في بلاد الغربة مثل الفرس المقيد بحبل. قال فعصاه فهاجر، هنا قال يعني ففسر المقيد، قال لا يدور إلا في بيته ولا يخالط إلا بعض معارفه، فهو كالفرس في طول لا يدور ولا يرعى إلا بقدره، بخلاف أهل البلد فإنهم مبسوطون لا ضيق عليهم، واحدهم كالفرس المرسل، ولذلك جاء أجر الهجرة عظيم. فإذا عصاه هاجر، نعم، قال فعصاه فهاجر، قال فعصاه فهاجر. قال ثم قعد له بطريق الجهاد فقال هو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال. وهذا بعد وسوسة عظيمة، قال الجهاد إجهاد النفس وإجهاد المال، وبعدين ترك تقتل، بعدين المرأة بتزوج ومالك بيقسم. نعم. قال فعصاه فجاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو قصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الله أكبر. الله شكور، الله شكور سبحانه وتعالى. نعم، حديث عظيم هذا، هذا يدلك على مقاعد الشيطان. نعم. حديث عبد الله بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عبد الله بن أرقم أنه حج فكان يصلي بأصحابه يؤذن ويقيم، فأقام يوما الصلاة وقال ليصلي أحدكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء، يعني لا يدافع الأخبثين، ولذلك قال صلوا أنتم حتى يصلي وهو مطمئن. شوف هذا عبد الله بن أرقم ما نعرف، لكنه ما يضره عدم معرفتنا إياه، يقول هو قرشي زهري من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على بيت المال أيام عمر، استأمن على بيت المال، وقال السائب بن يزيد ما رأيت أخشى لله منه، كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ من أمانته عند النبي صلى الله عليه وسلم أن كان يأمر أن يكتب إلى بعض الملوك فيكتب ويختم ولا يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم لأمانته عنده، مع أنه كتاب الملوك. وقال مالك بلغني أن عثمان أجاز عبد الله بن الأرقم ب30,000 فأبى أن يقبلها، وقال إنما عملت لله، كأنه كان على بيت المال، توفي في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. وهنا كان في الحج يصلي بأصحابه يؤذن ويقيم ويصلي، إلا في هذا اليوم اللي كان يحتاج إلى الخلاء. نعم. حديث عمرو بن الشاس الأسلمي رضي الله عنه، حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي حدثنا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن الفضل بن معقل بن سنان عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عمرو بن شاس الأسلمي قال وكان من أصحاب الحديبية قال خرجت مع علي إلى اليمن فجفاني في سفري ذلك حتى وجدت في نفسي عليه، فلما قدمت أظهرت شكايته في المسجد حتى بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت المسجد ذات غداة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فلما رآني أبدني عينيه يقول حدد إلي النظر حتى إذا جلست قال يا عمرو والله لقد آذيتني، قلت أعوذ بالله أن أوذيك يا رسول الله، قال بلى من آذى علي فقد آذاني. نعم. حديث سواد بن الربيع رضي الله عنه، حدثنا أبو النضر قال حدثنا المرجع بن رجاء اليشكري قال حدثني سلم بن عبد الرحمن قال سمعت سوادة بن الربيع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فأمر لي بذود، ثم قال لي إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم، ومرهم فليقلموا أظفارهم لا يعبطوا بها ذروع مواشيهم إذا حلبوا. سبحان الله، إحسان الماشية، اللي حلب إذا كان ظافرة طويلة بيدمي الضرع لأنهم يحلبون كذا، وإذا كانت الأظافر بيطلع الدم، فقال يقلمون أظافرهم حتى لا يعبطوا لا يخرجوا الدم من ضروع المواشي إذا حلبوا، ويحسنوا غذاء الرباع، الرباع الحيران اللي تولد في الربيع تحتاج الغذاء، أحيانا يشحون باللبن عنها الحليب عنها ولا يحسنوا الغذاء. سبحان الله العظيم. نعم. حديث هند بن أسماء. حديث هند بن أسماء وكان هند من أصحاب الحديبية الأسلمية رضي الله عنه. نشوف هذا الاسمين، هذه الآن عندنا أسماء إناث، وعندهم كانت تطلق إناث الرجال في كثير من الصحابة والعرب، اسمها أسماء، أسماء بن جارية وأسماء بن حارثة وأسماء بن كذا ومالك بن أسماء وهند أيضا، هذه اسمين مشتركين. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن حبيب بن هند بن أسماء الأسلمي عن هند بن أسماء قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي من أسلم فقال مر قومك فليصوموا هذا اليوم يوم عاشوراء، فمن وجدته منهم قد أكل في أول يومه فليصم آخره. هو يمسك، لكن عاد هل يؤمر بالقضاء أو لا؟ إذا كان ما وصلهم الخبر هنا يمسك، والأظهر أنه إذا كان واجب يقضي. هذه أخذ منها ابن تيمية مسألة أن لو ما جاءنا الخبر خبر رمضان إلا وسط النهار نمسك ولا نقضي، لو ما جاء الخبر إلا الضحى والناس قد أفطروا يمسكون ولا يقضون، والصواب أنهم يمسكون ويقضون. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الرحمن بن حرملة عن يحيى بن هند بن حارثة، وكان هند من أصحاب الحديبية وأخوه الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر قومه بصيام عاشوراء، وهو أسماء بن حارثة. فحدثني يحيى بن هند عن أسماء بن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فقال مر قومك بصيام هذا اليوم، قال أرأيت إن وجدتهم قد طعموا؟ قال فليتموا آخر يومهم. نعم. حديث جارية بن قدامة رضي الله عنه. حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام يعني ابن عروة يعني ابن عروة قال أخبرني أبي عن الأحنف بن قيس عن عم الله يقال له جارية بن قدامة أن رجلا قال له يا رسول الله قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله، قال لا تغضب، فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. قال يحيى قال هشام قلت يا رسول الله وهم يقولون لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول هشام إن ضبطت أنه قال قلت يا رسول الله، وفي ناس يقولون أنه لا، وهذا محفوظ لا تغضب محفوظ، لكن هنا في تسمية الرجل أنه جارية بن قدامة اللي سمع الرجل. نعم. حديث ذي الجوشن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عصام بن خالد حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني عن أبيه عن جده عن ذي الجوشن قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي، فقلت يا محمد إني قد جئتك بابن القرحة لتتخذه، قال لا حاجة لي فيه. القرحة الفرس أمه مشهورة يعني، لأن هو هذا كلابي ضبابي. نعم. قال لا حاجة لي فيه، ولكن إن شئت أن أقيضك تارة من دروع بدر فعلت. أقيضك من المقايضة، أعطيك المختارة من دروع بدر وتعطيني ابن القرحة. نعم. فقلت ما كنت لأقيضك اليوم بعده. لا عندنا بغرة. لأقيضك اليوم بغرة. بغرة. يعني بعد ما وهبت لك لن أطلب فيه ثمن. نعم. قال فلا حاجة لي فيه. ثم قال يا ذا الجوشن ألا تسلم فتكون من أول هذا الأمر؟ قلت لا. قال لما؟ قلت إني رأيت قومك قد ولعوا بك يسبونك فبنتظر. نعم. قال فكيف بلغك عن مصاريعهم ببدر؟ قال قلت قد بلغني. قال قلت إن تغلب على مكة فتقتنها، قال لعلك إن عشت أن ترى ذلك. قال ثم قال يا بلال خذ حقيبة الرحل فزوده من العجوة. فلما أنا أدبرت قال أما إنه من خير بني عامر؟ قال فوالله إني لبأهلي بالغور إذا أقبل راكب فقلت من أين؟ قال من مكة. فقلت ما فعل الناس؟ قال قد غلب عليها محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت هبلتني أمي، فوالله لو أسلم يومئذ فلو أسلم يومئذ ثم أسأله الحيرة لأقطعنيه. لو أني أسلمت وهو ضعيف في بدر وسألت الحيرة اللي هي مكان الملك ملك العرب لأقطعني إياها، لكن فاته يعني. هذا ذي الجوشن ولده هو اللي شمر، هو اللي قتل الحسين، ويقال أنه سمي ذي الجوشن أنه دخل على كسرى فأعطاه جوشن درع، فكان أول عربي يلبسه وسموه ذي الجوشن، وقيل أن صدره كان ناتا، كان فارس وشجاع فسموه ذي الجوشن يعني أن صدره كأنه درع. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبيه عن جده عن ذي الجوشن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن ذي الجوشن أبي شمر الذبابي نحو هذا الحديث. قال سفيان فكان ابن ذي الجوشن جارا لأبي إسحاق لا أراه إلا سمعه منه. يكفي هذا. الحديث صارت متنوعة يصير لها. حديث الهذلي أبو سلمة بن المحبق